وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في قصص الأنبياء. الله أسأل أن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في موازين حسناتنا. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي ورسول النبي. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبيين كريمين، أحدهما نبي ورسول. اللقاء الأول في هذه المحاضرة مع أول نبي بعد آدم عليه السلام، واللقاء الثاني مع أول رسول على الإطلاق، شيخ الرسل والرسول الأول. فمن هما يا ترى؟ أول نبي بعد آدم عليه السلام هو إدريس عليه السلام، وإن كان البعض قد قال بل أول نبي بعد آدم عليه السلام هو شيث ابن آدم ومن بعده إدريس. وعلى كل فلقاؤنا مع إدريس عليه السلام، ثم مع شيخ الرسل نوح عليه السلام. نبي الله إدريس قصته موجزة، معظم أهل العلم الذين ذكروها في كتبهم كتبوا عنها في صفحة أو في صفحتين على الأكثر، إذ أن قصة نبي الله إدريس لم يفصل القرآن فيها، جاء ذكره عابرا آيات كثيرة لم يذكر فيها عن إدريس إلا الاسم فقط. والآية التي بسطت بعض القول في قصة نبي الله إدريس هي آية سورة مريم الصديقة عليها السلام. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. كده هذه الآية الوحيدة التي بسطت بعض القول في قصة نبي الله إدريس. أما السنة فلم يذكر فيها عن نبي الله إدريس إلا حديث أو حديثين، أحدهما صحيح ومتفق عليه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الله، القصة المشهورة جدا في تفسير هذه الآية هي التي ذكرها ابن كثير وغيره عن كعب الأحبار، قالوا ورفعناه مكانا عليا. القصة أن إدريس عليه السلام كان خليلا لأحد الملائكة، فقال له يوما: سل لي ملك الموت كم بقي لي من العمر لعلي أستعتب. أستعتب يعني أكثر من التوبة، أكثر من الاستغفار. سبحان الملك، نبي وصديق وصاحب منزلة عالية ويريد أن يكثر من التوبة والاستغفار، لا سيما إذا حان الأجل. أي نعم، وكل الأنبياء كانوا يستغفرون، وسيد ولد آدم رسولنا محمد كان يستغفر في اليوم والليلة كم مرة؟ 100 مرة، بل ختمت حياته بالاستغفار: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: فحمله الملك تحت جناحي. قال: طب وأنا أسأل لك ملك الموت ليه؟ تعال بنفسك اسأله. حمل الملك سيدنا إدريس تحت جناحي، وانطلق يطير ويرتفع ويطير ويطير حتى وصل إلى السماء الرابعة، وإذ به يرى ملك الموت نازل. قال: يا ملك الموت، إن إدريس معي، حملته إليك ليسألك كم بقي من عمره. قال: سبحان الله، إنك تسألني عن عمر رجل لم يبقى منه شيئا. فالتفت الملك فوجد أن إدريس قد مات. قال ملك الموت: إن الله أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فعجبت وقلت: رجل من أهل الأرض، رجل من أهل الدنيا، أقضي أجله في السماء الرابعة، كيف هذا؟ فلما حان أجل إدريس وجدته بنفسه هو الذي ينتظرني في السماء الرابعة. طبعا قصة حلوة، وتقولها في الجامع في خطبة جمعة وتعمل لها شوية بهارات، الناس يقولوا الله، يهدوا الجامع. قصة مكذوبة، كلام ده كلام فارغ، ولما ذكرها ابن كثير، ويعني ابن كثير ذكرها وقال بعدما ذكرها: هذه من الإسرائيليات وفيها نكارة. كتير قوي من الخطباء يهتمون بالقصص المؤثر حتى ولو كان مكذوبا، أي حاجة تكذب الآه من الناس. القصة دي باطلة، كلام ده باطل غير صحيح. الله، طب أمال إيه معنى قول الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا؟ قال أهل العلم: هي رفعة مكانة لا رفعة مكان، هي رفعة مكانة لا رفعة مكان، إذ أنه كان يعمل من العمل الصالح في كل يوم ما يعدل عمل أهل الأرض جميعا أو نصف عمل أهل الأرض. وقالوا: كان عليه السلام يعمل خياطا حياكا تردي، وكان كلما خاط غرزة قال: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت عارف اللي عايز يحصد في وقت قليل ملايين الحسنات عليه بالذكر، وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله، مش كده؟ أفضل ما يذكر به الله وأفضل ما جاء به الأنبياء هو لا إله إلا الله والقرآن، إذ أنه كلام الله وهو أفضل الذكر. قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون، في الذكر، لا لأنت لك بكل تسبيحة في الجنة شجرة تغرس لك، كل تسبيحة شجرة، كل تحميدة شجرة، كل تكبيرة شجرة، ومع كل لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أي نعم، في الصحيحين، وهذا هو أرجح ما يقال في قوله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. يعني ايه؟ يعني جعل مكانه في السماء الرابعة، مش كده؟ حديث المتفق عليه، حديث الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم أين التقى بإدريس عليه السلام؟ التقى بآدم عليه السلام في السماء الأولى، والتقى بسيدنا عيسى وسيدنا يحيى ابني الخالة في السماء الثانية، والتقى في السماء الثالثة بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، والتقى في السماء الرابعة بسيدنا إدريس. هو ده، هو ده تفسير قوله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. إدريس أول من خط بالقلم، وقد أدرك من حياة أبيه آدم 300 سنة، أدرك 300 سنة بقى في عصر سيدنا آدم، يعتبر سيدنا إدريس لسه في شبابه، يعني بيعيشوا بال1000 سنة يا عم، وبال700 و800 سنة، يعني واحد يموت عنده 500 سنة يقول لك يا ولدا مات صغار، ها 300 سنة. أدرك من حياة آدم عليه السلام كم سنة؟ 300 سنة، وهو أول من خط بالقلم. ذكر هذا ابن إسحاق رحمه الله، وقالت طائفة من أهل العلم وهو المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم، أن النبي سئل عن الخط بالرمل فقال إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك، رواه مسلم. الخط يعني ايه؟ انه يرسم على الرمال خطوط معينة. انت عارف ان هذه الطريقة النبي نهى عنها عندما قال ان العياف والطرق والطيرة من الجبس، رواه ابو داود والنسائي باسناد جيد، وابن حبان في صحيحه، النبي قال ان العيافة والطرق ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة يعني ايه؟ يعني زجر الطير. واحد ده زمان يجي مسافر يجري في وسط الطيور تطير يمين يقول سفرية ما شاء الله، ما شاء الله ما كنتش بقوله ما شاء الله، يقولك سفرية كويس، تطير شمال يقولك سفرية منيلة ويرجع. دي العيافة، زجر الطير، العيافة. وطبعا الكلام ده ضد العقيدة. والطرق، ما هو الطرق؟ الخط على الرمل، الخط على الرمل. مش في ناس بتضرب الرمل؟ مش في ناس بتضرب الرمل؟ هذه كهانة، هذه كهانة. هلا طيب، إن العيافة والطرق والطيرة، الطيرة يعني ايه؟ تشاؤم بقى، التشاؤم. نعم، من الجبت، الجبت يعني السحر، من الجبت، الجبت يعني السحر. وتفسير هذا الحديث يحتاج الى وقت طويل، ده مش مجاله. قول طيب كيف يتفق هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في نبي يخط، وقال بعض اهل العلم هو ادريس عليه السلام؟ الجواب سهل، النبي قال انه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك. يعني فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه تقدير الله وكذا، هذا امر مستحيل، لانك لا تعرف هل فعلك هذا سيوافق ام لا يوافق. يعني النبي نهى عن هذا، نهى عن هذا، وكن كان في نبي بيفعل هذا. قال الشيخ ابن عثيمين الجواب أن خط هذا النبي أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما كان يفعل هذا النبي فلا بأس، لأن الله جعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها. يعني إيه خاصية سيدنا إدريس لو كان هو الذي عناه النبي بهذا الحديث غيره؟ يبقى إن الطرق والعيافة والطيرة من الجبت. صلوا على رسول الله. عاش سيدنا إدريس لا ندري كم عام، لكن ولا شك طال عمره كأبناء جيله، ومات والله أعلم كيف مات وأين قبره، هذا الذي نعرفه عنه. استمرت الحياة بالناس والناس على التوحيد من عصر سيدنا آدم وعشرة قرون من بعده والناس على التوحيد، أرزاق دارة وبركات تنزل عليهم من السماء وتتفجر من تحت أرجلهم من الأرض، والصدور نظيفة والحياة طيبة، حياة على التوحيد على الإيمان، حتى وقعوا في عبادة الأصنام. فأرسل لهم ربنا أول رسول اللي هو مين؟ سيدنا نوح اللي العلماء بيسموه آدم الثاني. آدم الثاني ليه آدم الثاني؟ لأن كل اللي على وجه الأرض النهاردة جدهم مين؟ سيدنا نوح. مش كلام. وجعلنا ذريته هم الباقين. مش هو ركب السفينة مع 80 راجل وامرأة وكل واحد نزل بامرأته واتجوز وخلف وبقى عنده أحفاد كلهم لم يعقبوا؟ يعني اتجوز وخلف 20 حفيد وبعد كده العيلة ماتت، انقطع نسله وانقطع نسل هذا ونسل هذا، الوحيد اللي نسله امتد هو مين؟ سيدنا نوح. يبقى كلنا بيقين جدنا مين؟ سيدنا نوح. ما اسمه؟ هو نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ، وهو ادريس. طبعا هذا النسب اسرائيليات، لكن احنا متيقنين ان اسمه ايه؟ نوح. ابوه بقى كان اسمه لامك ابن متوشلخ، دي كلها منين؟ من الاسرائيليات ومش مؤثرة. هو نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ اللي هو ادريس، وكان بينه وبين ادم عليهما السلام 10 قرون. قال الحافظ ابن حبان في صحيحه بسنده عن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله انبي كان ادم؟ أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم. ربنا كلم سيدنا موسى وكلم سيدنا آدم وكلم سيدنا محمد في المعراج بعد سدرة المنتهى، مش كده ولا ايه؟ قال نعم مكلم كمان. قال فكم كان بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال ابن كثير وهذا على شرط مسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. الله، على الإسلام. هو سيدنا نوح كان مسلم وسيدنا آدم كان مسلم؟ طبعا يا حبيب، كل الرسل على الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل نبي كان مسلم. أدي سيدنا نوح على الإسلام، وسيدنا آدم على الإسلام، وسيدنا إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ووصى أولاده بهذا، ووصى أحفاده أولادهم بهذا. طيب كل نبي كان مسلم. سيدنا يوسف قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أتباع سيدنا موسى الصحراء اللي أسلموا لما هددوا من فرعون قالوا إيه؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا. الحواريون من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به. واشهد بأن كله كان مسلم. صلوا على رسول الله. إذا كان بين سيدنا نوح وبين سيدنا آدم 10 قرون، ولكن ما المراد بالقرن؟ ما المراد بالقرن؟ القرن يعني 100 سنة. يعني كان بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح 1000 سنة الناس عايشين على الإسلام. فقال بعضهم لا، بل المراد بالقرن الجيل. الجيل النبي لما يقول خير القرون قرني، يعني الأجيال، جيلي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى لو كان القرن بمعنى 100 سنة يبقى بين سيدنا آدم وسيدنا نوح 1000 سنة، ولو كان القرن بمعنى الجيل يبقى بين سيدنا آدم وسيدنا نوح ما نعرفش كام 1000 سنة. ليه؟ لأنهم كانوا معمرين، كانوا بيعمروا، فممكن الجيل يقعد 500 سنة 600 سنة. أي نعم والله أعلم، لكن أضعف رأي بينهم ايه؟ 1000 سنة كلهم على الإسلام. طب وإيه اللي حصل؟ لماذا انحرفوا عن الإسلام؟ قال لك عبدوا الأصنام، عبدوا ودة وسواعة ويغوث ويعوق ونسرى. مين دول؟ دول كانوا ناس صالحين على التوحيد، يعلمون الناس الخير ولهم أتباع، فلما ماتوا حزن الناس عليهم حزنا شديدا. فتصور إبليس في صورة إنسان للناس، وللشيطان القدرة على هذا. أولم يتصور لأهل مكة في صورة شيخ النجدي عندما تآمروا على قتل النبي قبيل الهجرة؟ أولم يتصور في صورة سراقة للكافرين قبيل غزوة بدر وقال لهم أنا جار لكم؟ يقدر يعمل كده. فتصور للناس في صورة إنسان وقال على ما هذا الحزن؟ قالوا مات الصالحون، مات أهل الصلاح، مات ود الشيخ ود مات الله يرحمه، وولي الله سواع مات، والصديق يغوث مات. احنا حزانا على هؤلاء العلماء وعلى هؤلاء العباد. قال لا عليكم، أفلا أصور لكم لهم صورا تنصبونها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فتتذكرونهم؟ نعمل حاجة كده ايه؟ نصب تذكاري. هو وود كان بيقعد فين؟ كان بيقعد في مكان كذا، نعمله تمثال هنا. وسواع، سواع ده كان طيب، كان في مكان كذا، ها تمثال هنا. افتكروهم. يعني كل ما تعدي تشوف تمثال ود، الله يرحمك يا عم ود، بركاتك يا عم سواع، وتذكروا اولادكم بهم. قالوا او تستطيع تعمل تماثيل شكلهم؟ انا اقدر طبعا، ده عفريت ابن عفريته ابليس، اقدر عمل لهم تماثيل. فكان هذا الفيل لا يعبد هذه الاصنام، ناس فاهمه على التوحيد. غايه ما هنالك هي موضوع للذكرى، للذكرى بس. فلما امتد الزمن ومات الجيل الاول ومات الجيل الثاني، ظهر ابليس للحفدة وقال او تدرون بما كان يستجيب الله عز وجل لابائكم واجدادكم؟ او تدرون بما كانوا يستسكون ويتوسلون الى الله؟ قالوا بما؟ قال بهذه الأصنام. المطر جف، عايزين ربنا يستجيب للدعاء، حطوا وسط بركاتك يا ود يا رب اكرمنا بجاه حبيبك سواع. ويمكن حد غني لهم هناك وقال لاجل يغوث لاجل يغوث لاجل يغوث ومدد يا نسرى يا نسرى مدد. اكيد برضو صلوا على رسول الله. قال هم دول الوسطى اللي كانوا بينهم وبين ربنا. مراتك ما بتخلفش ايه تحلوت ابنك فاتت روح لف حوالين شواع طوف وهلم جر. ففعلوا ووقعوا في الشرك وامتلأوا كفرا وباطلا وضلالا. النتيجة ربنا عز وجل رحيم بعباده لا يعذب احدا حتى يقيم عليه الحجة. قال ربنا عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا رحيم لا يأخذ الناس وهم جهلة، يقيم الحجة الأول، يذيل الشبهات الأول. فبعث إليهم أول رسول سيدنا نوح، وطالما رسول يبقى كان معاه شريعة جديدة، لأن الرسول بيكون معاه إيه؟ شرع، ويؤمر بالبلاغ. أما النبي فيعمل بشريعة الرسول الذي سبق ويؤمر أيضا بالتبليغ. سيدنا يحيى كان نبي وربنا أمره بتبليغ 5 كلمات، لا كمن قال من أهل العلم الرسول يؤمر بالبلاغ والنبي لا. غلط، الرسول معاه شريعة ويؤمر بالبلاغ، والنبي بيعمل بشريعة الرسول الذي سبق ويؤمر بالبلاغ. سيدنا يحيى نبي بالإجماع، وأمره الله بتبليغ 5 كلمات، والحديث صحيح وقد سقناه في قصة يحيى عليه السلام. بعث ربنا نوحا إلى هؤلاء وأمره أن ينذر قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. دعاهم نوح عليه السلام إلى الله وأنذرهم عذاب الله وحاورهم بشتى الطرق ومد لهم حبل أناته وأسمعهم من معسول كلماته، أسمعهم قوة حجة وفصاحة لسان وبلاغة بيان، وكان يتحين كل فرصة للدعوة إلى الله، فإن احتاجت الدعوة إلى الجهر بها جهر، وإن احتاجت الدعوة إلى الإصرار بها أصر، وإن كانت الدعوة في الليل مناسبة دعاهم ليلا، وإن كانت الدعوة بالنهار أنسب دعاهم نهارا. والنتيجة، النتيجة في سورة نوح. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كلام طيب، شوف الكلام الطيب فصيح، واستغل كل فرصة ليل ونهار وسر وجهارة. النتيجة صادفت دعوته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، مش عايزين يسمعوا، يدعوهم شدوا ذنب وغطوا وشهم واستغشوا ثيابهم واصروا على الباطل واستكبروا استكبارا. اعوذ بالله. النتيجة انهم رفضوا دعوة نوح عليه السلام لعلل في قمة التفاهة. رفضينه ليه؟ قالوا يا نوح اسمع، ما نراك الا بشرا مثلنا، فتعملنا فيها نبي ورسول ليه؟ تتميز علينا بهذه الدرجة ليه؟ انت بشر زينا، وبعدين تعالى هنا اتباعك حسالة اتباعك رزالة، ما نراك وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الرأي، الناس اللي ما عندهمش عقل بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم ايه كاذبين. الله. فهم طعنوا في نوح وطعنوا في اتباعه، ما نراك الا بشر، يعني عايزين ايه النبي ده بقى اللي هو رسول ربنا يبقى حاجة ثانية، ملك ملك. ما احنا قلنا ان ربنا لما يبعث للبشر رسول من البشر هذا احكم وابلغ، مش كده؟ احكم وابلغ ليه؟ عشان تثبت به الاسوة وتصح به القدوة، بني ادم زيك وعايش معاك وعارف ابو مين، كل نبي كان بيبعث في قومه يبقوا عارفين نسبه، وكل نبي كان بيبعث هو من اشرف الناس نسبه عشان ما يبعثش فيه. اي نعم. فلما يكون الرسول ملك انت هتضيق طرق، ولو كان ملك كان ربنا يبعثه لك في صوره انسان برضه عشان تضيق طرق. اشجع ولد ادم من؟ سيدنا محمد. لما اشكاله سيدنا جبريل في الغار، سيدنا النبي حالته النفسية كانت ايه؟ امتلأ رعبا وامتلأ فزعا وعاد الى بيته يرتعد وهو يقول زملوني زملوني، خايف خاف. امال انا وانت بقى احنا بنخاف من الصراصير دلوقتي. الله العظيم اخ ما شاء الله يجري صلى على رسول الله اهو. اثنين، لما يبقى الرسول البشر بشر تصح به القدوه وتصلح به الاسوه، يقول لنا اوعوا تزنوا، الزنا حرام، هو بشر له نفس الشهوات تصح به الاسوه. انما لو النبي ملك يا اخوانا الزنا حرام، قولوا اه يا عم هو حاسس بحاجه، ما هو ملك ما عندوش شهوات اصلا. يا اخوانا الصيام اه ولا بياكل ولا بيشرب، يشيلنا احنا بقى صوموا. ها يا اخوانا قيام الليل اه اصل الملك ما بينامش اصلا، احنا بقى عايز يصحينا، ما ينفعش. لكن لما يبقى بني ادم زيك وعنده نفس الشهوات تصح به الاسوة وتحصن به القدوة. ومن هنا قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوا على رسول الله. طعن قوم نوح في بشرية سيدنا نوح، انت نبي وبشر ازاي؟ ما ينفعش. طب مين اللي قال لهم ما ينفعش؟ الشيطان. الشيطان ايه كمان؟ وطعنوا في اتباع الداعية، اتباع سيدنا نوح، اتباعك الرسالة الحسالة اللي ما بيفهموش بادي الرأي. كل نبي اول من يؤمن به من؟ الضعفاء. هو هرقل لما قابل التقى بابي سفيان، والحديث صحيح، وساله عن النبي محمد، هرقل ملك الروم، قل لي اجربتم عليه كذب؟ قال له ابدا. قال طب راجل ما بيكذبش على البشر هيكذب على الله؟ قل لي اتبعه مين؟ قال له اضعف الناس والعبيد. قال له وهكذا الانبياء. اول ما من يتابع الانبياء من؟ المهضومين يا اخي، المظلومين يا بني ادم، المطحونين. صحيح المال بيطغي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. المال فتنة. الصبر على نعمة المال أشد من الصبر على مصيبة الفقر. صدق اللي عنده فلوس أبواب الشر تفتح عليه. فتنة النساء، هو ركب عربية بنص مليون هو ماشي كده لا واحد توقف. صح صح صح. واحد زي حياتك بقى يعني عمل جمعية وركب عجلة نص ولا تبصلك تبصلك انت عايز معونة الشتاء. ها فتنة. مستحين الجوخ، مش هتلاقي واحد ينصحك. هو عايز ايه؟ عايز النعمة اللي في ايديك ينفقك. فتن. الصبر على نعمة المال أشد من الصبر على نعمة على مصيبة الفقر. فاللهم اغننا من الفقر واقض عنا الدين واجعلنا من الأغنياء الشاكرين. اللهم آمين. في أغنياء شاكرين أحسن مليون مرة من ملء الأرض من أمثال. ونحن في عداد الأغنياء كلنا. نحن يعني أنا كلنا. من هو الغني؟ اللي ملك كت يومه وعنده وآمن في سربه ومعافى في بدنه. خلاص انت غني، انت غني. حيزت لك الدنيا بحذافيرها. صلى على رسول الله. طعن هؤلاء في اتباع سيدنا نوح بانهم الرذال الضعفاء المستضعفين وهم اغبياء. اول من يؤمن بالرسل هم الضعفاء. يبقى الطعن في الداعيه والطعن في الدعوه. وكل رسول عشان تبقى عارف اعداؤه طعنوا فيه وطعنوا في اتباعه، مش كده؟ طعنوا في النبي محمد مجنون ساحر شاعر كاهن كذاب، صح؟ وطعنوا في اتباعه. انا نقعد مع الناس مع بلال وصهيب لا، اعمل لنا مجلس ولهم مجلس. هم النبي ان يرضى بهذا طمعا في ان يدغدغ الايمان مستقبلا كبرياء هؤلاء. فنهاه الله وقال له اصبر نفسك مع الذين مع الذين ايه ايه سامع الله يدعون ربهم. خليك مع الضعفاء، خليك مع المستضعفين، خليك مع اهل الايمان. اي نعم. طيب والنتيجة لم يرضوا بكلامه. قالوا لقد جادلتنا يا نوح، قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. مش عايزين نسمعك. جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار. يا اخوانا قالوا بص بقى، بص بعضهم. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني احنا صبرين على عبادة الاصنام ولن نتركها ابدا. عندها رفع سيدنا نوح الشكوى الى الله. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الى الايات. ثم اوحى الله الى نوح انه لن يؤمن معك الا من قد امن. كم واحد امن على ذي بعدما لبث فيهم داعية الف سنة الا 50؟ يا الله، عمر الدعوة الف سنة الا 50، مش عمره. قال كثير من اهل العلم ارسل نوح وعمره 50 سنة وظل يدعو الى الله 950 سنة. وقال بعضهم بل ارسل وعمره 100، وقال بعضهم بل ارسل وعمره 300 سنة. يعني 1000 سنة الا 50 مش عمره، ده عمر دعوته. على اي حال، حتى لو كان ده كل عمره يبقى على الاقل لاعد 900 سنة يدعوهم الى الله. عارف كم واحد اسلم؟ ها؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. كم واحد؟ قالوا 80 نفس، وبعضهم قال 70 نفس. 70 نفس؟ 70 راجل وامرأة؟ 80 نفس على الأكثر. كلهم الرجال والنساء كلهم على بعض كام؟ 80. يا الله، 80 بني آدم حصيل الدعوة 950 سنة من إنسان فصيح وصاحب خلق ويتفنن في أساليب الدعوة ونير العصر، ودي النتيجة؟ اه طبعا. هو أنت في إيديك تهدي الناس؟ إنك لا تهدي من أحببت. الله، الهداية دي بتاعت ربنا بس. أنت عليك إيه؟ الدعوة فقط، ولن تسأل عن النتائج. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. يبقى المطلوب من حضرتك إيه؟ الدعوة بإخلاص وبصبر وعلى بصيرة وبدون يأس، ولن تسأل عن النتائج. تقول لي ما أنا قلت لأخويا صلي ومش راضي، سبته بقى. سبته ليه؟ هتقول تاني وتالت وعاشر ومية. الله، كل ما بتقول بتاخد حسنات. وبعدين يا اخوانا، ممكن كلمة تقولها الانسان النهاردة لا يقبل، تقولها له بعد كده يقبل، بس انت استغل الظرف المناسب. الانسان في وقت المرض، في وقت المصائب، في وقت الشدائد بيكون اقرب الى الله حتى ولو كان كافر. الكفار زمان اما كانوا يركبوا الفلك ويلعبوا الموج بالسفينة كانوا بيعملوا ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين في الشدة. فخليك ذكي زي سيدنا نوح، تفنن في اساليب الدعوة. من الناس من تكسبه بهدية. روى البخاري في صحيحه او في الادب المفرد، ان لم تخن الذاكرة، نعم في الادب المفرد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحاب. عايز تدعو واحد، قدم لنفسك يا الله. مش النبي كان بيعطي المؤلفة قلوبهم، رؤساء القبائل والعشائر، يجزل لهم العطاء من الغنيمة؟ عارف ان دول بيجوا من هنا، ده بيجي بالكلمة الطيبة، ده بيجي بالخلق الحسن، ده بيجي بالهدية. تفنن في اساليب الدعوة وكن مخلص، وادعو على بصيرة يعني على علم، واصبر زي سيدنا نوح اهو 950 سنة. اصبر كما صبر أولو العزم، وهو منهم، كما صبر أولو العزم من الرسل. أي نعم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. خلاص، هم دول بس بيت الأمة، ولا واحد هيؤمن. أوحى له الله نعم. قال خلاص بقى، ده دول يا ريتهم كفروا وساكتين، ده شغالين على المؤمنين بقى. إثارة شبهات، إثارة شكوك، مضايقات، وبعدين كل واحد فيهم يولد له ولد بيوصي بالكفر. كل يلد فاجر كافر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طالما هم ضلالية امسحهم بقى. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلاص، إني مغلوب فانتصر. خلاص، أوحى له الله أن يصنع الفلك. أول سفينة تصنع. وسيدنا نوح كان شغال نجار اصلا، نجار. اول سفينة على وجه الارض، من الذي صنعها؟ سيدنا نوح. وصنعها ازاي؟ بوحينا، بوحينا، بامر الله عز وجل، باعيننا. ده واخد تلقين مباشر من الله، كأنه يقول ضع هذه الخشبة في هذا الشكل على هذه الخشبة، دق هذا المسمار في هذا المكان، ضع هذه القماشة في هذا المكان، واصنع الفلك به بأعيننا. تلقين مباشر من الله. ما هو الفلك، السفينة، من الذي سخرها للبشر؟ الله. البحر الأصل فيه الإغراق، صح؟ تصنع سفينة 7 أدوار 10 أدوار شايلة 100 طن، شايلة تريلات قوة، وما تغرقش. حديث وبشر وبضاعات ولا تغرق، من الذي يحملها؟ الله. إنا لما طغى الماء هو الذي حملنا، حملناكم في الجارية. أذن. سفينة نوح عليه السلام سفينة عظيمة جدا لم يكن لها نظير قبله. قال بعض أهل العلم، وهذا الكلام ذكر في كل كتب العلم التي تكلمت عن قصص الأنبياء لكن ليس عليه تحت أيدينا دليل لا من قرآن ولا من سنة، قالوا لما استجاب الله عز وجل لدعوة نوح عليه السلام أمره أن يصنع السفينة، وأمره أولا أن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة، فبدأ يغرس شجر الساج وشجر الصنوبر، وانتظر هذا الشجر 100 سنة، هذا الشجر معمر، انتظره 100 عام حتى أمره الله بقطعه وبنجره، وكان نجار عليه السلام، فصنع السفينة وكان طولها يقول لك 80 ذراع وعرضها 300 ذراع في ارتفاع 30 ذراع، وقول يقول لك لا ده كان طولها 300 ذراع فعرض 300 ذراع في ارتفاع 30 ذراع، تفصيلات لا دليل عليها، لكن مما لا شك فيه أنها سفينة عظيمة، لأنه هياخد فيها من كل شيء زوجين، سفينة كبيرة جدا والله أعلم بحجمها. وكانت من 3 طباق، الطبقة السفلى فيها الدواب والوحوش، والطبقة التي من فوقها يعني الوسطى فيها البشر، والطبقة العليا فيها الطير. طيب هو يصنع السفينة، أعداؤه يمرون به ويضحكون عليه، قال بتعمل ايه يا نوح؟ بعمل سفينة. هتمشي فين دي بقى؟ هتمشي في البحر. الله. طب وبتعملها في الصحراء ليه؟ قال هو احنا عندنا بحر. وهات يا ترياء. وهو يصبر. اسخروا، انا نسخر منكم كما تسخرون منه. اسخروا اسخروا، دع الكلاب تعوي فالقافلة تسير، سيبك منهم. اي نعم. طيب العلامة ان اركب بقى كل الناس والازواج السفينة، وامتى؟ وقال له خد من كل شيء زوجين. طب امتى نركب؟ قال له العلامة فوران الارض بالماء وهطول السماء بالمطر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، دسر مسامير، اي نعم، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. عند الركوب امره الله ان يقول كلمات، قال له فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. واستجاب نوح لكلام الله، وعندما ركب في السفينة قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الآيات تفصل في سورة عليه السلام، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم قوم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه يحل يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول بإيه؟ بالهلاك يعني. ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قلنا كم نفس؟ 80 نفس. فارت الأرض بالماء، هطلت السماء بالمطر، ركب نوح ومن كل زوجين، من كل شيء زوجين، الطيور، الوحوش، النبات، كل حاجة هيبدأ حياة جديدة، هو آدم الثاني. فلما ركبوا قال اركبوا، اركبوا بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم، انت عارف الموج؟ قالوا الموج ارتفع فوق أعظم قمة من جبال الأرض 15 ذراع. طوفان رهيب، الأرض كلها غرقت. شوف قمم الجبال، المطر والماء بقى فوقها 15 متر. ده 15 متر لوحدهم بحر. أي نعم، ركبوا السفينة بتجري في هذه الدنيا الغارقة، تجري بين جبال من الأمواج. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج زي الجبال. ونادى نوح ابنه، نوح بينزل، نوح بينزل على ابنه، وكان في معزل استخبي على قمة جبل، يا بني اركب، يا بني اركب، اركب معنا، اركب معنا، اركب معنا، ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. في بعض الإخوة الطيبين قالوا عارف سيدنا نوح ابنه اللي غير اسمه ايه؟ ايه؟ قال لك اسمه سآوي. سآوي، عرفت؟ قال سآوي، قال سآوي، اسمه سآوي. سآوي يا راجل يا طيب، سآوي يعني هلجأ. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. خلاص، قدر الله نافذ، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طب وبعدين؟ السفينة بتجري في هذه الأمواج شهر، حتى إذا شاء الله أن ينزل نوح ومن معه إلى الأرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. يا أرض ابلعي الماء، يا سماء خفي عن المطر، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. غيض، غص، غار، وقضي الأمر، خلاص غرق الكفار، الدنيا كلها غرقت. دلوقتي مفيش بشر غير سيدنا نوح وثمانين نفس، وقضي الأمر واستوت يعني السفينة على الجودي، جبل في الجزيرة العربية. وقيل بعدا للقوم الظالمين. سيدنا نوح هنا بدافع الحب الفطري، حب الوالد لولده، وده مش بإيديك ولا بإيد أي إنسان، صح؟ حب الأب لابنه مش بإيديك، حتى لو ابنك فاسد هتجد في قلبك عاطفة تدعي عليه وتضربه وتعمل، لكن لو مرض تتلهف عليه، صح؟ لو مات تبكي عليك حرقة. حب فطري مش بإيديك. بدافع الحب الفطري سيدنا نوح افتكر ابنه. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وعد ايه؟ ما هو ربنا قال لي من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك هنجيهم، وابني ده من أهلي، ابني. شوف رد ربنا عليه، قال له الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. اقرأ إنه عمل غير صالح، ف فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام، بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله، في فوائد هنا كثيرة جدا، فوائد لا يمكن أن تترك. الفائدة الأولى، ابن سيدنا نوح ربنا قال له ده مش من أهلك. مش من أهله يعني إيه؟ يعني مش من صلبه؟ يعني ابن حرام؟ صدق في بعض الجهلة فهموها كده، قالك مش ابن حرام. طب فهمتها ازاي؟ قالك بالقرآن. ها سورة التحريم، ايه سورة التحريم، اقرأ بقى الآية اللي قبل الآيتين الأخيرتين اهو. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال لك وقف اهو، فخانتاهما. وهناك يقولوا ليس من اهلك، شفت بقى ابن حرام ساوي ده، ولك اسمه ساوي. يا عم الحد، هو في زوجة نبي تزني؟ حتى لو كانت كفرة ما تزنيش، حتى لو زوجة النبي دي كفرة لا تزني، صيانة لكرامة النبي. مش ممكن، مش ممكن. امال خيانة ايه؟ خيانة معتقد. الله، هو الكفر خيانة؟ ده الخيانة الكبرى ان تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. صح. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله، مش دي ايه ولا ايه؟ وايه والرسول، وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. في خيانة لربنا، انك تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، تعبد غيره. زوجة سيدنا لوط وزوجة سيدنا نوح كانت كل واحدة خينة بهذا النوع من الخيانة. أمال قال له إنه ليس من أهلك ليه؟ ليس من أهلك. أعظم صلة بين البشر قلنا قرابة العقيدة وأخوة الإيمان، فده مش مؤمن يبقى مش من أهلك، يبقى اتبرى منه، ابغضه في الله. وأوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما بقى أبو لهب مثلا من أهل النبي بهذا المعنى؟ لا، النبي بريء منه. طب سيدنا بلال من آل النبي، والنبي قال بلال منا وقال سلمان منا، مش كده ولا ايه؟ اي نعم. صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، شفت سيدنا نوح ابنه طلع كافر، ابنه طلع كافر، تاخد من دي درس؟ طبعا. انك لا تهدي من احببت. يبقى انت لما تيجي تربي ابنك استعن بالله على تربية الولد. في محاضرة عاملها اسمها كيف نربي اولادنا، قلت عايز تربي ابنك كويس، نمرة واحد ان تستعين بالله على تربيته. وقلت حط سيدنا نوح قدامك، مفيش اب اعظم من سيدنا نوح فينا يعني، مفيش، مش ممكن. اكيد بدل كل الاسباب الطيبة عشان ينشئ ولده على الخير، في شك في ده؟ وابنه طلع ايه؟ مش عاصي، كافر. مسألة مش بإيديك، إنك لا تهدي من أحببت. وبعد ربنا يرجع يقول النبي إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقلنا كده في تعارض ظاهري، مرة ربنا يقول للنبي انك لا تهدي، ومرة يقول له انك لا تهدي. وقلت ده مش تعارض ولا حاجة، ربنا نفى عن النبي هداية التوفيق والإعانة، وأثبت له هداية الدلالة وإقامة الحجة والإرشاد، مش كده؟ أي حد يقدر يهدي الناس هداية دلالة. يعني إيه؟ يعني يقيم الحجة. وربنا هدى كل البشر هداية دلالة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الكلام ده لمين؟ لأي إنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. دي كل البشر هداية إرشاد دلالة، لكن هداية الإعانة التوفيق هذه لا يملكها إلا من؟ الله وحده. الله وحده. أي نعم. فائدة أخرى من قصة نبي الله نوح، الصبر على الدعوة. أظن بقى من أصبر الدعاء في الدعوة سيدنا نوح. يا رجل 950 سنة شغال دعوة، وليلا ونهارا وسرا وجهارا ما فيش فايدة. الصبر. وقول العزم خمسة على رأسهم سيدنا نوح، يبقى الصبر. الداعية اللي ما عنده الصبر من أفشل خلق الله، من أفشل الناس. الدعوة إلى الله ثقيلة ثقيلة. أوائل الآيات التي نزلت على النبي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في حمله، ثقيل في تبليغه، ثقيل في تبعاته. يبقى واحد أعد لك، والله أحد المشايخ امبارح بيقول لي من المشاهير، يقول لي تخيل بعض الناس يبقى قاعد في الدرس عندي وبيسمع المحاضرة وأدعو ويقعد يعيط من دعائي، وبعد المحاضرة يقول له هو عارف حاجة؟ هو اللي جايبينه ده؟ والله الراجل يعني بيكلمنا هيفق. فالصبر يا اخوان، صبر. احنا عندنا النهاردة في شنك كتير، في شنك كتير والله. صلوا على رسول الله. يبقى الصبر على الدعوة. مش كل الناس هتقبل، مش كل الناس هترضى عنك. ممكن واحد يبقى عدنا في المحاضرة كلها ومعه ورقة وقلم، قال ايه؟ قال الحمد لله. ده لله دي. فتح المجرور غلطة. اتنين. وبعد المحاضرة تتكلم ثلاث ساعات ساعات. بص، عشر اخطاء لغاية. شايف؟ شايف؟ انت يا ابني عايش معانا بروح التبانة تسقط على القذر فقط؟ انت ايه يا ابني؟ لماذا لا تنظر الى الجزء المملوء من الاناء؟ لماذا تنظر دائما الى الجزء الفارغ؟ سبحان الله. هو قاعد يتكلم خمس دقايق هيجيب 600 غلطة. اللهم اهدنا يا رب وارزقنا الصبر. اللهم امين. يبقى سيدنا نوح قوم كذبوه في الدنيا وصبر عليهم، وهيكذبوه في الاخره وهيصبر عليهم. الحديث صحيح في الاخره. يقول ربنا عز وجل لنوح: يا نوح هل بلغت؟ السؤال عن البلاغ مش عن النتيجه. لن يسال داعيه عن النتيجه، يسال فقط عن ايه؟ البلاغ. من القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم، يا نوح هل بلغت؟ وربنا اعلم. بلغت يا رب. سال امتي يسالهم: ابلغكم نوح؟ يقولوا نوح؟ مش مين ده؟ ولا نعرف. قعد معاك 950 سنة يا رب، يعني هيقول لنا نعبدك؟ ونقول لا، ده احنا موحدين يا رب، ده احنا طيبين. يقول يا رب بلغته. من يشهد لك؟ محمد وامته صلى الله عليه وسلم. نقوم احنا بقى كده نشهد: ايوه يا رب نشهد أن نوحا بلغ الرسالة أدى الأمانة. تعب معهم تعب يا رب، دعاهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، وكانوا مجرمين يحطوا صباحهم في الأذان، وضعوا جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار وقالوا له اتبعك أرازلنا وقالوا له إحنا نصبر على ودوتا وسوء. تعبوه. طيب جبتوا ده منين؟ قرأناه في قرآنك، ومن أصدق من الله قيلا، وبلغنا رسولك الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخرى أن نشوف سيدنا نوح يمد حبال الصبر، لكن للصبر حدود. ربنا حليم يعطي الناس الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، لكنه إذا أخذ يأخذ أخذة عزيز مقتدر. سيبهم 950 سنة خلاص بقى. طيب فأخذهم وجعلهم آية وعبرة. يبقى ولا تحسبن الله غافلا غافلا عما يعمل الظالمون. فائدة أخرى على الداعية الذكي أن ينوع وسائل الدعوة. ده ينفع ندعوه في السر، وده ينفع ادعوه في الجهر، وده ينفع ادعوه بالليل، وده ينفع ادعوه نهار. يبقى التنويع، نوع زي سيدنا نوح نوع. وده اسلوب القرآن. تلاقي السورة الطويلة سورة طويلة فيها قصة وفيها فقه كده وفيها عقيدة وفيها رقائق وفي تنويع، تنويع في الدعوة. انك تسير على نمط واحد ستمل. من الناس من يهدى بكلمة طيبة، منهم من يصبح عبدك بأن تحسن عليه، منهم من يصبح حبيبك بأن تصد سيئاته بإحسانك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. منهم من تكسب بهدي تهادوا تحابوا. نوع في أساليب دعوة الناس إلى هذا.